ثامنا او سابعا، احذروا الاعلام يا اخوان، احذروا الاعلام. ولا اتكلم عن الاعلام الفاجر، لا اتكلم عن الاعلام الفاجر، لا هذاك قضية خلاص فرغ منها. نتحدث عن الاعلام الذي ظاهره رحمه باطنه من قبل العذاب، الذي مثلا يدسون السموم عبر القنوات الفضائية او عبر شبكات الانترنت. احذروا الاعلام، فانه يصور لكم اشياء لا حقيقة لها، يصور لكم اشياء على غير حقيقتها، وخاصة بعض الشبكات. ونحن عانينا فتنة الدماء في هذا البلد، ولا نزال نعاني فتنة الاعراض، تلتم اعراض المسلمين الدعاة والعلماء في كل مكان. فأنت الآن في هذا البلد تظن إذا كانت الفتنة قائمة على ساقها في هذه البلد فكيف هي في أصلها، في مهدها كيف هي؟ لا شك أنها أكثر وأكبر في الحقيقة، لا حقيقة لها هناك، لا تجد لها رائحة إلا في منطقة محدودة. والقائمون والوقود لهذه الفتنة لا ذكر لهم هناك، فتسأل عن بعض أسمائهم لا يسمعون بها أبدا، ولا تجد شريطا لأحد يباح، إنما قاموا بإعلاء أسمائهم وإعلاء أعلامهم في بلدنا هذا وفي بعض البلدان التي تقبل الفتنة. بلدنا قابل للفتنة وقابل للحريق وقابل للانكسار كل شيء. فهذه الأسماء والله ما على نجمها إلا في بلدنا هذا، ولا ذكر لهم في بلدهم، لا يسمعون بهم أساسا، لا يسمعون بهم أساسا. ومن يسمع به لعلمه فتراه ليس كما، طبعا له ما يقول وله ما يفعل، لكن دائما ترى بيئتهم أحسن من بيئتنا كثير. مثلا أعطيكم مثال، ولأول مرة سأسمع مثال، منطقة اسمها منطقة العوالي، شو اسمها منطقة العوالي، يسكن بها مثلا الشيخ ربيع حافظه الله، يسكن بها الشيخ ربيع حافظه، يسكن في نفس المنطقة نفسها الشيخ سفر الحوالي. تصلي في تلك المنطقة وتمشي في تلك من أهدأ المناطق، من أهدأ المناطق، ونحن بعيدون عنه 6000 كيلومتر، تتأجج بلادنا نار للخلاف الدائر بينهم، للخلاف الدائر بينهم، تتأجج بلادنا نارا، نار شاعلة في مساجدنا، في بيوتنا، في كل شيء، في مجالسنا. لماذا؟ لماذا هذا؟ لأنه تأدب بأدب الخلاف، ولا هناك أمور وأيد خفية تريد أن تصور لك. عندما تقرأ في الانترنت وبعض الشبكات المعروفة تحتار، تقول النار على أشدها هناك، وفي الحقيقة لا. والعلماء لا يعرجون لمثل المسائل، تجلس معهم والله لو سألته ساعة تكلم الله لا يتكلم، لا الشيخ فوزان ولا الشيخ عبد الله المطلق ولا الشيخ عبد الله بن داود ركبان ولا الشيخ حاتم الشريف ولا أي شيء أبدا، لا يأخذك مثل المثل. لكن هنا للأسف الشديد، فإياكم وإياكم احذروا مثل هذا الإعلام، لا تلقوا إليه بالا، إنما هو يصور لكم شيء لا أصل له. هناك خلاف صح، لكن ليس بمثل هذه الصورة التي يصوروها لكم هؤلاء الأعداء، أعداء الحق. وأخيرا، كثرة المساس تذهب الإحساس، وهذا قد تكلمنا عنه صح في دروس التفسير. كثرة المساس تذهب الإحساس، فإذا مسست شيئا ذهب إحساسك به، كمثله كمثل الماء الساخن. الماء الساخن في أول وهلة لا تستطيع أن تضع يدك فيه، حتى إذا وضعته مرة مرتين ثلاثة أربعة تستطيع أن تدخل يدك فيه. وهكذا كثرة المساس، إياك واحذر أيها المؤمن، إذا ذهبت هناك فإنه بعد ساعتين ثلاثة يوم واحد سيذهب ذلك الإحساس المهيب الذي رزقك الله إياه لرؤية بيته المعظم. لماذا؟ لأنك تكاسلت عن بعض العبادة. فليحذر الإنسان أن يحاول عليه أن يحافظ على تلك الهيبة، وإلا ضاع منسكه ولا شك. يجتنب الخلطة، يجلس مع الهنود الحمر، يجلس المهم، يجلس مع قوم لا يفهمونه ولا يفهمونه، حتى لا يوقعوه في الغلط ولا يوقعوه في الشطط. إنسان يبتعد، لأنه شيء إذا ألفته ذهب إحساسك به، فإنسان يحذر. هذا شيء كذلك تشاهده، وللأسف نسأل الله عز وجل أن لا يحرم مؤمنا من قصد بيته المعظم، وأن يسر لكل مسلم من قصد بيته المحرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه، غفور رحيم. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام.